قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النمل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. المعنى: والله أعلم، واذكر يا عبد الله، واذكر أيها العبد مطلقا، مؤمنا كنت أو كافرا، واذكروا معشر الخلق. إرسال الله سبحانه وتعالى نبيه صالحا صلى الله عليه وسلم إلى قوم ثمود، وهم قوم كانوا يسكنون الحجرة، وهي بلاد قريبة من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية الآن، وهي في طريق المسافرين من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام آنذاك. وقد من الله على هؤلاء القوم بالغنى والثراء، ومن الله عليهم بالتشييد والعمران، فكانوا مهرة في هذا الباب، وآتاهم الله سبحانه وتعالى نعما لا يعلمها إلا هو، ولكنهم كفروا بهذه النعم وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وطغوا وبغوا وآثروا الضلالة على الإيمان والهداية. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال تعالى أيضا: أما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ودوما تقترن عاد بثمود، دائما في الذكر تقترن قبيلة عاد الطاغية الباغية بقبيلة ثمود التي على شاكلتها في الطغيان والبغي. هذا وهما من الأمم المتقدمة، من الأمم المتقدمة التي جاءت بعد نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وكان مجيئهما أو قبل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم. الأخوة هنا أخوة في النسب، ليست أخوة في الدين، فالأخوة في الدين هي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله الحديث. أما الأخوة هنا فأخوة في النسب، فكان صالح عليه السلام من هذه القبيلة، بل قال كثير من أهل العلم بالتفسير إنه كان من ذوي الوجاهات الكبيرة من قومه، وكان يعدونه كي يكون ملكا عليهم قبل أن يوحى إليه، فكان من ذوي الوجاهة عندهم. وأدل على هذا قولهم له: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قال فريق من المفسرين: كانوا يرتبون لتهيئته كي يكون ملكا عليهم قبل أن يقول أو قبل أن يوحى إليه الذي أوحي إليه. ولكن لما بعث أنكروه كما هو شأن أهل الكفر. فقد تقدم على مسامعكم أن القوم من أهل الكفر يقبلون على الشخص إذا كان على شاكلتهم، ويرفضونه إذا خالف دينهم. ولعله مر قول عبد الله بن سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قبل أن تخبر اليهود بإسلامي سلهم عني أولا، فإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني. فسألهم النبي: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج وأسلم. فقالوا: سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا، وانتقصوه. فصالح كان مرجوا في القوم قبل أن يقول ما قال، بل ورسولنا كان مرجوا في القوم أيضا، إذ كانوا يعدونه الصادق الأمين. وقد قال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فلما أخبرهم بأمر الله قال له أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة وكذبوا رسول الله، كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. دعوته أمرهم بعبادة الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، وتدخل فيها الطاعة، أي أطيعوا الله وامتثلوا أمره ولا ترجو أحدا سواه. أن اعبدوا الله، فماذا كان؟ انقسموا في شأنه: فئة آمنت وفئة كفرت، كما هو الشأن والحال. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي الناس كلهم غرقى في الضلال، فإذا جاءهم شخص بهداية من عند الله كانوا أولا على طريق واحد في الغواية، فمنهم من يؤمن ومنهم من يبقى على كفره مدافعا عنه، فيحصل الفراق، تحصل الفرقة وتحصل الاختلاف. فهذا قوله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وأيضا قوم صالح كانوا على الكفر كلهم، فلما جاءهم صالح بما من الله عليه من النبوة والبيان إذا هم فريقان يختصمون. فنصح وذكر قائلا: يا قومي، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ كانوا يطلبون من صالح أن ينزل عليهم العذاب عاجلا غير آجل. ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فقال لهم: لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لما تستعجلون بطلب العذاب ولا تطلبون من الله أن يرحمكم؟ لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ وهذا منهج غير العقلاء، أن يستعجلوا بالسيئة قبل الحسنة. وكما قال ابن عباس، أو كما قال عفوا اليهودي لابن عباس: ما رأيت أجهل من قومك يا ابن عباس، يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هلا قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. كان من الأولى أن يقولوا ذلك: يا رب، إن كان هذا الذي جاء به رسول الله محمد هو الحق، اهدنا يا ربي إليه. لكن طلبوا قائلين: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فجاءهم العذاب الأليم يوم بدر. فصالح قال لقومي مثل هذه المقولة: لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لما تطلبون العذاب ولا تطلبون الرحمة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فالاستغفار إذن سبب في الرحمة. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الاستغفار سبب لدفع العذاب والنقم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإن استغفرت وخلوت بنفسك 100 مرة لن تأخذ منك أكثر من 5 دقائق، ولكن كم من نفع يتأتى من ورائها، بلايا ونقم تدفع عنك، أمراض تدفع عنك، خسارات في الأموال تدفع عنك، قلبك يبيض ويصفى، صحيفتك تنور يوم القيامة، رزقك يتسع. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في الآيات الأخرى ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وفي الثالثة وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكلمات قليلة لكن الموفق لها من وفقه الله. لولا تستغفرون الله، استغفر الله، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، هذا قوله لهم. قالوا كما قال غيرهم اطيرنا بك وبمن معك، تشاءمنا بك وبوجودك بيننا، وتشاءمنا بالذين آمنوا معك. قالوا اطيرنا بك من يوم أن جئتنا والبلايا تنزل علينا، من يوم أن جئتنا والشرور تحيط بنا. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال تعالى في شأن قوم فرعون أيضا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وفي سورة ياسين قال القوم المجرمون لرسلهم إنا تطيرنا بكم، فكانت مقولة سائدة منتشرة على ألسنة أهل الكفر أنهم يعلنون عن تشاؤمهم بوجود الصالحين في أوسطهم، ويقولون لأهل الصلاح طيرنا بكم، تشاءمنا بكم وبوجودكم معنا من يوم أن رأيناكم. فالله يدافع عن أهل الإيمان فيقول إنما طائركم عند الله، ليست الرسل هي التي تأتيكم بالمصائب، إنما المقدر لكم الذي قدره هو الله. قالوا طيرنا بك وبمن معك. قال طائركم أي حظكم والمقدر لكم عند الله، فالطائر هنا هو الأمر المقدر الذي قدره الله من خير أو من شر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه نهى عن التطير، نهى عن التطير، وفي الحديث الطيرة شرك، الطيرة شرك. وصورة الطيرة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الجاهلية، أعني عند أهل الجاهلية، أن أحدهم كان إذا أراد سفرا مثلا أو أراد عملا لم يكن عند أهل الكفر استخارة، إنما عندهم تطير واستقسام بالأزلام ونحو ذلك. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يأتون بطائرين يطيرونه، إن طار يمينا ذهبوا، إن طار شمالا لم يذهبوا، فيطيروا ويتشاءموا بطيران الطائر. واتسعت صورة التطير عندهم، فكانوا إذا سمعوا أصوات حيوانات معينة يتشاءمون بها، وإذا سمعوا أصوات حيوانات أخرى يسعدون بها، كالمتفشي في بلاد مصر وغيرها إذا سمعوا صوت البومة مثلا يتشاءمون يقولون بلاء سينزل. هل البومة تعلم الغيب؟ البومة لا تعلم الغيب، ولم يجعلها الله دليلا على وقوع شر أبدا. قال سبحانه وتعالى قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله أي حظكم والمقدر لكم عند الله. قوله تعالى في سورة الإسراء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ما المراد بقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه؟ في ذلك وجهان للعلماء مشهوران. الوجه الأول أن القدر الذي قدر عليك يا ابن آدم مربوط في رقبتك، لا بد وأن تلقاه من خير أو من شر، من رزق، من مصيبة، من سعادة، من زواج، من وفاة، كل شيء مربوط بك لا ينفك عنك، ولن تستطيع الهرب منه ولن تستطيع الانفكاك عنه. فالمقدر لك سيأتيك على ضعفك، وما ليس لك لن تناله ولو بقوتك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والوجه الثاني في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي الأول المقدر له الذي قدر له سيناله، والثاني عمله الذي عمله سيلقاه يوم القيامة. قال تعالى: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، قال طائركم عند الله أي حظكم والمقدر لكم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون، أي تصرفون عن الحق إلى الباطل. فالمفتون المصروف عن الحق إلى الباطل، وقيل المفتون هنا المختبر المبتلى، والفتنة تتحمل هذا. تقول رجل فتن أي صرف من الحق إلى الباطل، تقول رجل مفتون أي مختبر مبتلى. قال صالح عليه السلام: بل أنتم قوم تفتنون، قيل تصرفون عن الحق إلى الباطل، وقيل تفتنون تختبرون، بقلة في الأرزاق، بكثرة في الأموات، بجدب، بسعة رزق، كلها فتنة. بل أنتم قوم تفتنون. هل أجدى نصح صالح عليه السلام مع قومه؟ لم يجدي. وهكذا الأنبياء هم أعقل الناس وأفهم الناس وأذكى الناس وألين الناس خطابا وأحسنهم سمتا ودلا، ولكن ليس حسن الخطاب وليس السمت والدل وليس الدعوة الداعين هي التي لزاما أن يهتدي بها أقوام، إنما الهادي هو الله، الهادي هو الله. فلم نرى أحدا أوتي جوامع الكلم كرسولنا محمد، ومع ذلك يدعو عمه إلى الإسلام وبكل إخلاص، وعمه يأبى أن يسلم، ذلك لأن الهداية موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. فثمود الذين أرسل إليهم صالح عليه السلام كفروا، وما أجدت فيهم دعوة صالح صلى الله عليه وسلم، مع حسن خطابه، مع أدبه، مع وقاره، مع إيمانه، كل ذلك لم يجدي، لأن الله قال: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال: بل أنتم قوم تفتنون. ما أجدت النصائح معهم، بل تآمروا على صالح صلى الله عليه وسلم وكذبوه. وأولا كما هو في سياقات القصة، والقصة تؤخذ من مجموع الآيات الواردة فيها، أنهم طلبوا من صالح عليه السلام دليلا على نبوته، فاقترحوا عليه أن يخرج لهم صخرة من غير توالد، ناقة من غير توالد، يخرج لهم ناقة عظيمة من صخرة من الصخور، ناقة تأتي من غير أب، من غير أم، من غير جمل، ومن غير ناقة. فدعا صالح ربه فخرجت ناقة، قال تعالى مشرفا لها، قال لهم رسول الله ناقة الله، لأنها جاءت من غير توالد، خرجت من صخرة كما قال جماهير العلماء، وخرجت حاملا وولدت فصيلها، ولبنها كان يكفي القوم كلهم، لبنها يكفي القبيلة بأسرها، يكفي شعب ثمود كله. وكان ثم بئر هي وحدها تشرب ماء البئر يوما، والقوم يشربون ماء البئر اليوم الآخر، واليوم الذي تشرب فيه اللبن يشربون الماء، هم يشربون اللبن. استمر الحال على هذا. قال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر، هذه ناقة لها شرب، ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. كل هذا كذبوا به. الآية لما جاءتهم كان من المفترض أن يؤمنوا، ولكن الآيات لا تنشئ إيمانا إلا عند من كتب الله له الهداية. فالخليل ألقي في النار أمام الناس وخرج منها سالما آمنا، فقالوا هذا ساحر. وموسى تحدى كل سحرة مصر وهزمهم الله، وقالوا عن موسى ساحر عليه الصلاة والسلام، وما انتفع إلا من كتب الله له الهداية. وهكذا فالآيات لا تنشئ إيمانا عند من أراد الله له الغواية. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ونهاهم صالح عن قتلها إلا أنهم تآمروا على قتلها وأصروا على قتلها وقتلوها فعقروها كما قال تعالى فكذبوه فعقروها. قيل في سبب عقرهم لها، أو عفوا في طريقة عقرهم لها وسبب ذلك، أن امرأة كان لها بنات حسناوات، فأراد شخص وهو أشر شخص في قبيلة ثمود اسمه قدار بن سالف أن يتزوج واحدة منهن. كشفت له المرأة عن وجه ابنتها فطار عقله أو كاد، فوعدته إن عقر الناقة أن تزوجه إحدى بناتها، وهذا في الإسرائيليات ليس في المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان شريرا عارما مفسدا، فعقر الناقة بعد أخذ موافقة من كل قومه من أهل الكفر. المهم أنهم عقروا الناقة، فدواعدهم صالح عليه السلام بعد أن عقروا الناقة قائلا تمتعوا في داركم 3 أيام المهلة ويأتيكم العذاب أمدها 3 أيام، تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، وعد لن يتخلف، العذاب سيأتي لزاما أن يأتي العذاب وأن يحل بكم بعد 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فقالوا أكابر المجرمين في البلدة قبل أن ينزل علينا العذاب نقتله ونقتل أهله معه. قال تعالى وكان في المدينة 9 رهط كبار المجرمين كما يسمونهم في أزمنتنا كبار البلطجية لكنهم أشد من هذا الاسم بكثير. كان في المدينة 9 طرات يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله، أقسموا فيما بينهم بالله، دل على أنهم كانوا يعرفون الله. فأهل الشرك لم يكونوا يشهدون رب العالمين، بل يعرفون الله ويقرون به خالقا ورازقا ومدبرا ومجيرا ولا يجار عليه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. قبلها قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. الآيات على هذا الغرار كثيرة. فمشركو الزمن الأول كانوا أفضل من ملاحدة هذا الزمان. الملاحدة في هذا الزمان الشباب الملحد والملاحدة الروس والصينيون أكثر من مشرك قريش، لأن المشركين من قريش يقرون بالله. لإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن يعبدون معه غيره. أما مشرك هذا الزمان فيشهدون الله بالمرة ويقولون لا إله، ويقولون لا إله. إن مشركي قريش قال تعالى في شأنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لكن هؤلاء لا يفعلون ذلك. مشركو قريش كانوا إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه. لكن مشركو هذا الزمان، ما عفوا ملاحدة هذا الزمان، لا يقرون بالله أبدا. قال تعالى ذكره: وكان في المدينة 9 طرات يفسدون في الأرض ولا يصلحون. شأنهم الإفساد. قالوا تقاسموا بالله، قالوا تقاسموا بالله أي فيما بينهم: لنبيتنه أهله، لا بد من قتله ليلا وقتل أهله معه، لنبيتنه أهله. وكانوا يعملون لأهله حسابا، للعائلة، للأسرة، للقبيلة، لأنه من قبيلة قوية، من قبيلة قوية. قالوا لنبيتنه وأهله، زوجته وأولاده، ثم لنقولن لوليه، أولياء الدم عنده، ما شهدنا مهلك أهله. نووا الكذب، رتبوا الأمور على هذا، أنهم يقتلونه ويقسمون بالله ما قتلوا، ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فلا تظن أن مكر الكفار يمضي أبدا، إنما الذي يمضي هو أمر الله سبحانه. قد يكيد لك الخلق كلهم، ولكن الله لا يريد لك سوءا، فتحفظ، تحفظ. لا تظن أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ضروك أبدا، بل إنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا. وهؤلاء رتبوا أمورهم وخرجوا 9 طرات كما قال علماؤنا، وأخذوا ذلك من عدة موقفات وإسرائيليات، أنهم خرجوا ليلا ودخلوا كهفا، دخلوا كهفا يتربصون بصالح عليه السلام إذا خرج يصلي الفجر أو إذا كان عند السحر، أن ينقضوا عليه ويقتلوه ويقتلوا أهل بيته. فدخلوا في كمين صنعوه له، ولكن حل بهم من البلاء ما لا يعلمه إلا الله. تهدم عليهم الكهف وانطبقت عليهم الصخور، فلا يعلم بمصيرهم إلى الآن إلا الله سبحانه وتعالى. لكن أخبرنا الله أنه أهلكهم ودمرهم. فكانوا طليعة لأقوامهم، كانوا طليعة لأقوامهم. فأهل الكفر تؤخذ طلائعهم أولا من فضل الله، كما حصل يوم بدر: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، قادة قريش قتلهم الله في صبيحة يوم بدر، فكان استهلالا وتفاؤلا طيبا بقتل هؤلاء الأشرار. وكذلك قوم لوط الذين أتوا إلى البيت يركضون مسرعين، وسبقوا سائر القوم إلى باب لوط عليه السلام. ابتدأ بهم، خرج جبريل عليه السلام بجناحيه فضربهم ضربة أعماهم، أصيبوا بالعمى كلهم. قال تعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وكان هذا عذابا خاصا مقدما على العذاب الآخر الذي هو جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. قال تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فليكن شأننا أيها الإخوة الإصلاح، فإن قوما كان شأنهم الإفساد أهلكهم الله. يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فالله يمكر بأقوام، يمكر ربنا بأقوام. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله يمكر بأقوام ويخدع أقواما وهم المخادعون. إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم، ويكيد لأقوام إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويستهزئ بأقوام. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وكل ذلك على الوجه اللائق به سبحانه، وما ربنا بظلام للعبيد. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. دبروا تدبيرات وكادوا كيدا. قال تعالى: ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. لا يشعرون بالذي رتب لهم، هم يظنون أن المنتهى إليهم، لكن أبدا ليس المنتهى إليهم، أبدا ليس المنتهى إلى الجبابرة، إنما وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية فارغة بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فدوما ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ودوما العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين.